بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وغر الميامين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلي على نبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض أخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج الغيشري النيسابوري، فأجبته إلى السؤال ورجاء المنفع به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا الحديث جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث على المنبر، ولكن لم يروي عنه إلا عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ولكن لا يصح عنه، وما لم يصح إلا عن عمر رضي الله تعالى عنه. رواية أبي سعيد الخدري لا تثبت. أي أبي سعيد الخدري لا يصح. هذا رواه أبو نعيم في الحلية وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: هذه قراءة ما ندخل في تفصيل يعني صحيح قراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عن عبد الله بن عمر بن عاصي وأبي هريرة عائشة رضي الله عنها قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. هنا المؤلف من الشرط المؤلف أنه يذكر أحاديث صحيحين، نعم، وحديث عائشة ليس في البخاري وفي مسلم فقط. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثره من استجمر في اليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. من الكلمة ثلاثا لا توجد إلا في مسلم، ليس في البخاري ثلاثا. وفي لفظ المسلم: فليستنشق من خليه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الذي لا يجري هذا تأكيد، يعني الماء الدائم الذي لا يجري، هذا تأكيد لا يجري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولهم بالتراب. أولاهن بالتراب. إذا شرب الكلب، هذه رواية مالك في الموطأ، ورواية الجمهور: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. وله في حديث عبد الله بن مقفل مغفل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بالوضوء فأفرغ على يديه من إناءه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث ويديه إلى المرفقين ثلاث، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاث، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه نفسه غفر له ما تقدم منه وغفر له ما تقدم من ذنبه. عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بمتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه في التور ثم فمضمض واستنثر ثلاثا بثلاث قرفات، ثم أدخل يديه فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح رأسه، فأقبل بهم وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست. عن عائشة قالت رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. بالنسبة لهذا الحديث ثلاثة ثلاثة، هذا أكثر شيء. وأن غسل مرة أو مرتين، بعض الأداء مرة واحدة، بعض الأداء مرتين، بعض ثلاثة جائز، ولكن لا يزيد على ثلاث، لا يزيد على ثلاث. وردت عن كل هذا ورد، كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. أما الزيادة فورد في وعيد شديد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما رواه الأول والنسائي. رسول الله جاء أعرابي فقال له أرني الوضوء، فتوضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. هذا لفظ النسائي. وفي لفظ أبي داود أو نقص، من زاد على هذا أو نقص، ولكن أو نقص هذه الزيادة غير صحيحة. لأنها تنافي فعل النبي. أيوة حديث صحيح. بعض المشايخ شيخ يقول من السنة مثلا توضى ثلاثا، ومرة توضى مرتين، ومرة توضى مرة. أي هذا أي حتى يأخذ بدمية الحديث هذا شيء. ولكن أكمل شيء ثلاثا ثلاثا. أما مرة واحدة أو مرتين هذا من باب الجوال، أيضا نقول سنة رسول أحيانا فعل هذا وأحيانا فعل هذا. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحله وترجله وطهوره في شأنه كله. عن نعيم المجمل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غير قر المحجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل قرته فليفعل. بالنسبة لمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يقول هذه الزيادة مدرجة في الحديث، ويقول هذا لم يذكر هذه الزيادة إلا نعيم المجمر. وهذا الحديث لو أكثر من طريق أبي هريرة لم ترد فيها هذه الزيادة. شيخ قر المحجلين. قر المحجلين هذه أعضاء الوضوء، رجلان، يدان، والوجه. الوجه واليدان والأرجل. أيوة. المحجلين. هذه كل هذا داخل المحجلين. غرة محجلين، غرة يقال لبياض في جبهة الفرس. أيوة. يعني وجوههم يكونوا مضيئة. وكذلك أيوة. فرسول الله يعرف أمته بهذه العلامات. وهذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. ما شاء الله. ولكن هذا ليس بصحيح. الوضوء ثبت للأمم التي قبلنا، نعم، ولكن من خصائص هذه الأمة هذه التحجيل، غر محجلين هذا من خصائص هذه الأمة، أما الوضوء فليس من خصائص هذه الأمة، لأن الوضوء كان قبل في من قبلنا أيضا. أحسن الله. وفي لفظ مسلم رأيت أبي هريرة توضى فغسل وجهه ويده حتى كاد يبلغ من كبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة قر المحجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل قرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية يعني يحلون فيها من أصابر من ذهب، من أصابر من ذهب. أما الحلية فحرام للرجال في الدنيا. تبدأ الشيخ حسين تكمل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخنا ولنا ولعموم الحاضرين. كتاب عمدة الأحكام لإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، كتاب الطهارة، باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. هنا في تنبيه, في ورد في بعض الروايات بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث, ولكن هذه الزيادة في هذا الحديث غير صحيح. لا تصح. لا تصح. إن أنا خرجت هذا الحديث فتبين لي أن هذه الزيادة غير صحيح شاذة. وهناك حديث آخر, ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن أن يقول أحدكم إذا دخل الخلاء بسم الله. وهذا الحديث ذهب إلى تقويته الشيخ الألباني والشيخ مشاكر, وكنت أيضا أرى أن هذا الحديث ثابت, ولكن قبل فترة أنا خرجت رسالة لأحد العلماء في الهند موضوع يعني ماذا يقال عند الأكل والشرب وغيره من الأمور, فتبين لي أن هذا الحديث ليس يعني أنا لا أرى هذا الحديث ثابتا. اللهم إني أعوذ بك من الخبث. لا لا هذا صحيح, هذا صحيح, ولكن في هذا في هذا الحديث, هذا حديث في الصحيحين, هذا صحيح, ولكن ورد في المعمري في عند المعمري لو زيادة بسم الله قبل أعوذ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث في هذا الحديث, في هذا الحديث, ولكن هذه الزيادة ليست بصحيحة في هذا الحديث شاذة, ما أنا شاذ يعني غير صحيح. ها, ولكن بعض العلماء يقول بسم الله بناء على حديث علي وغيره, ستر ما بين أعين الجن وأورات بني آدم أن يقول أحدكم دخل الخلاء بسم الله. ها, ولكن هذا ثابت ستره. أنا أقول الشيخ مشاكين والشيخ الألباني وغيرهما ذهبوا إلى أنه ثابت, ولكن كنت أرى هذا أيضا تميل إلى كنت أميل يعني. كنت أميل, ولكن أنا أذهب إلى أنه غير صحيح. لا يفهم جميل, ولكن من نظر لعموم الأحاديث يقول بسم الله. ها, يقول بسم الله. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كلما كان يفعل شيئا كان يقول بسم الله. أحسن الله إليكم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار ولو كان في البنيان. نعم. ماذا يقول أيوب؟ فوجدنا قديم الشام فوجدنا مراحيض كالبورية نحو الكملة فننحرف عنها. هذا حديث عام, ولكن هناك من ذهب من العلماء أنه لا بأس في البنيان, ولكن القول الراجح أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار كما في الصحراء ولا في البنيان. وابن القيم له يعني ذكر أدلة كثيرة على هذا. أحسن الله. وكذلك شيخ عبد الرحمن المبارك في تحفة الحافظ من القول الراجح أنه لا يجوز لا الاستقبال ولا الاستدبار لا في البنيان ولا في الصحراء. أحسن الله إليكم. قال الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع من المرحاض وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا دليل الذين يقولون يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان. الرسول كان في بيته فهذا من البنيان. ها, ولكن الرسول بين حكم عام نهى أمته نهيا عاما لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. طيب فلماذا وإذا كان هذا كان جائزا في البنيان لماذا لم يبين لأمته؟ صح. الرسول فعل هذا في بيته ورآه ابن عمر فجاءة. فالقول الراجح كما ذكر يعني لا يجوز لا في البنيان ولا في غيره. نعم. بل انك اعطي الشيء. تفضل. شيخ هذا حكم عام. حكم عام. اي. واذا استدبر هل فيه كراهية حرج ولا داخل البنيان؟ لا لا, القول الراجح انه لا يجوز, لا يجوز في حرج. ايوه. أيوة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الاستنجاء بالماء أفضل، ولكن إذا اكتفى بالأحجار أيضا يكفي. نعم. وإذا جمع بين الأحجار والماء هذا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. العنزة الحربة الصغيرة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هنا لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. نعم. وهو يبول، فالنهي أن حالة خاصة وهو يبول. لا يجوز أن يمسك. أما إذا لم يكن أو يبول فيجوز له. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. هنا في سؤال: كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان؟ كيف علم؟ أخبره الوحي بذلك؟ لا، ورد في حديث أنس وزاد بن ثابت في صحيح مسلم. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. رسوله كان يسمع. الله. وورد في حديث أخرى صحيحة: لا يصبر إلا الثقلان، يعني الجن والإنس. نعم. ولكن كان من خصائصه أنه كان يسمع. سبحان الله. أيوة. وليس يعني أوحي إليه بأنه يعني لا، كان يسمع. نعم. فهناك بعض الناس يستدلون بهذا الحديث بعض الظهور على القبور بهذا الحديث، لأنه أخذ جريدة ويذر الجرائد والظهور على القبور، هذا ليس بصحيح. الرسول لماذا فعل هذا؟ لأنه علم أنهما يعذبان. أنهما يعذبان، طيب لماذا وضع الجريدتين؟ لأنهما يسبحان الله. لا. هذا هو المعلوم، ولكن هذا ليس بصحيح. طيب القبر الذي فيه الميت يسبح ولا ما يسبح؟ القبر الذي فيه الميت. نعم. يسبح. يسبح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بس هنا أحكي قصة قرأتها قبل سنة 2008 في إحدى الجرائد في باكستان. علماء أمريكا وجدوا أن الموجات تخرج من النباتات ثم يلتقي بعضها ببعض ويحدث الصوت. ما هذا الصوت؟ ما فهموا. فاتصلوا بعمر علماء فرنسا، ما تبينهم شيء. ثم اتصلوا بعلماء بريطانيا فاجتمعوا ولم يصلوا إلى نتيجة، فقالوا كل واحد منا يفكر ثم نجتمع مرة أخرى. فلما اجتمعوا مرة أخرى لم يصلوا إلى نتيجة، فكان واحد عالم هندي مسلم وقال: أنا عرفت السر. قال: ما هو؟ قال: هي تسبح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فتأثروا كثيرا، فبعضهم أخذوا يقرؤون القرآن فتأثروا من الإسلام. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع، لماذا وضع؟ قال: لعل يخفف عنه ما لم ييبسا أو تيبسا. الرسول دعا الله سبحانه وتعالى أن يخفف في عذابهما ما لم تيبسا. ورد في حديث جابر في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مررت بقبرين يعذبان. ها؟ لعله يرفع عنهما، وفي لفظ الحديث الشفاعة والدعوت، لعله يرفع عنهما ما دام الغصنان رتبين. بس جعل علامة ألا ما دام هذان الغصنان رتبين خفف في عذابهما. فهذا ما كعلامة. كأنها شفاعة. إيه شفاعة دعاء، وليس هناك خصوصية في الجريد. ليس هناك خصوصية في الجريد، ولكن الذي يشتهر على لسان الناس لأن الجريدة تسبح من أجل هذا يخفف الأذى. لا، القبر أيضا يسبح، وإن من شيء لا يسبح بحمده. أحسن الله أحسن الله إليه. باب السواك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أي في بعض الروايات عند كل وضوء. وهذا الحديث جاء نكسا من صحابي. نعم أحسن الله إليه. عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقبلته فطيبته ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. فهذا يدل على أهمية السواك. الرسول في آخر حياته أحب أن يتسوق، فهنا حديث كثيرة تدل على الترغيب في السواك. الله أكبر، أحسن الله إليك. لولا أنا أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك، هذا علم يدل على أهمية السواك. وهذا الحديث يستدل بعلماء الرسول على أن الأمر للوجوب. الأمر للوجوب. لولا أنا أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني لو أوجبتم عليهم السواك. لأن الأمر يقتضي الوجوب. الأصل في الأمر أنه للوجوب. يقتضي الوجوب. عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه يقول أع أع، والسواك فيه كأنه يتهوى. والسواك فيه كأنه يتهوى. وهذا يدل على أحيانا عندما يتسوق الإنسان يحدث صوت، إذا كان هكذا يدخل الحلق سواك هكذا كان يفعل. بعض الناس يقول لا، كيف يكون الصوت عند السواك؟ لا، يكون الصوت. أحسن الله إليكم. باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. هذا الحديث يدل على أن من الشروط المسح أن يكون لمسهما على الطهارة. أحسن الله إليكم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر. المؤلف ذكر حديثين هنا، وحديث المسح على الخفين حديث متواتر معنوي. متواتر معنوي. يعني المتواتر ينقسم إلى قسمين، لفظي ومعنوي. لفظي يعني كل صحابي يحدث رسول الله بلفظ واحد، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعد من النار. كل الصحابة الذين هذا الحديث رأوا أكثر من 60 صحابيا من النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم قالوا من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعد من النار. وللطبراني جزء خاص في تخريج هذا الحديث، وكذلك ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات ذكر خرج الحديث أكثر من 60 صحابيا. فهذا حديث متواتر لفظي وحديث متواتر معنوي كحديث المسح على الخفين. يعني هذا أيضا متواتر ولكن ليس بلفظ واحد. أحسن الله. باب في النذي وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. هذا يدل على أن خروج المذي لا يوجب الغسل. ولمسلم توضأ وانضح فرجك. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أبو عبد الرحمن هذا الحديث يدل على قاعدة تذكر. اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول، اي صح احسنت، لا يزول بالشك. الشيخ هذا يعني الان كثير من الناس يعاني من الوسواس بسبب هذا التصرف، فكان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم علاج. اي علاج، اي سبحان الله. لا يعمل بالوسوسة حتى يسمع صوتا أو أي ذي ريحا. يقين يعني. هذا ما تعديه صحيح لليقين شيء. أحسن الله إليكم. الله يبارك فيك. عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذا كانوا يأتون بأبنائهم الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتبريك ها وللدعاء. نعم شيخ احسن الله. فقالوا بس فقط للصبي، اما البنت لا لا، البنت قال يغسل من باب من باب من باب من بول الجاريه ويرش من بول الغلام. الجاريه بول الجاريه يغسل، لماذا؟ يقول لانه لا ينتشر، لا ينتشر، اما بول الغلام فينتشر هنا هنا، فالغسل صعب، ولذا الشريعه خففت يعني يكفي الرش. ولكن يقول ابو قتاده احد رواه الحديث هذا ما لم ياكله فاذا اكل فيغسل، سواء كانت جاريه او كان ابن. هناك حديث كثير يعني يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام. احسن الله. حتى الغلام لو كانت، حتى لو كانت بنت صغيره، صغيرة ما لم تأكل تتغذى بالحليب فقط. أيوه. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي. هناك دقيقة بس. نعم. هناك ذهب الحافظ ابن حجر في الإصابة الصبيان، بعض الصبيان يراهم ابن حجر من الصحابة. لماذا؟ لأن يقول من عادة الصحابة، كانت من عادة الصحابة أنهم كانوا يأتون بأولادهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني من رأي ابن حجر أنه يردهم في الصحابة. على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هنا أخذ يبول لأنه كان عربي ما كان يعرف آداب المسجد، وجاء بول فجلس في ناحية من المسجد أخذ يبول، فلما رأوا الصحابة زجروه، لماذا تفعل هكذا هكذا؟ فالرسول قال نعم لا تفعلوه، لا تقطعوا عليه بوله. نعم. لماذا؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى لا يأكل في المسجد ينتشر البول، ينتشر البول، وثم هو يأتي بول شديد بشدة، لو مونيا ممكن يصاب بمرض. فأنا يكون يعني أهون البليتين إذا صار أمامنا أمران وكلاهما محظور أخف ضررين. أخف ضررين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. هناك من يذكر يعني هناك ترتيب لتقليم الأظفار ذكره ابن قلامة عبد الخالق الجيلاني في الغنية، وكذلك الغزالي في إحياء علوم الدين، وهذا ليس بشيء. هناك حديث جاء ولكن لا أصل له: من قلم أظفاره مخالفا لم يرمد عينيه ويذكرون هذه الطريقة هنا ما أعرف طبعا لأن غير ثابتة، فبأي طريقة الإنسان يقلم أظفاره يكفي مثلا، ولكن أحسن أن يبدأ باليمين، كان يعلم التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه وفي طهره وفي شأنه كله. نعم. أحسن الله إليكم. باب الجنابه. الغزالي ماذا يكون يقول؟ انا ما وجدت رواية في هذا، ولكن تبين لي بالكشف ان هذا صحيح. سبحان الله. احسن الله اليك. باب الجنابه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينه وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريره؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. نفس القصة حدثت مع حذيفة، نفس القصة، وقصة حذيفة في صحيح مسلم. فهذا الحديث يدل على أن الجنبي له أن يجالس، يجلس في المجلس ويخالط الناس، هذا ليس فيه شيء. أحسن الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. عن أم سلمة هذا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب. أحسن الله إليكم. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. أي يعني إذا رأت الماء. نعم، فاحتلام هذا ليس من عادة جميع النسوة وجميع النساء، لذا أنكر أم سلمة أو في بعض روايات عائشة أنت فضحت النساء. استغربت لما قالت نعم، فاستغربت يقولون لأن احتلام ليس من عادة جميع النسوة. نعم أحسن الله إليك. ورسول قال ففيما يشبه ولدها، هل المرأة ما؟ قال ففيما يشبه ولدها. سبحان الله. أحسن الله إليك. إذا غلب ماء المرأة على ماء الرجل يكون الولد شبيها بأمه. نعم. وإذا غلب ماء الرجل على ماء المرأة يكون الولد شبيها بأبيه. كما ورد في حديث أنس وغيره. نعم. أم ورد في حديث صبان في صحيح مسلم يعني إذا غلب ماء المرأة يكون الولد ذكرا. وإذا غلب ماء الرجل يكون الولد لا إذا غلب ماء المرأة يكون الولد أنثى. ها؟ وإذا غلب ماء الرجل يكون الولد ذكرا. الغلب يعني على ارتفع يعني ولا إيش يعني غلبها؟ أكثر. غلب الماء. ولكن هذه زيادة تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم في الطرق الحكمية وكذلك في تحفة الولود، هذه زيادة غير صحيحة. الصحيح أن الشبه يكون الشبه الذي يحصل من الغلبة الشبه وليس إناث وذكار. نعم أحسن الله. الشبه يعني. الشبه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث يدل على أنه إسلام إذا فرك المني أو غسل كلاهما جائز، يعني طاهر. ها؟ يعني طاهر هذا المني طاهر. هذا طاهر هذا هو الصحيح، ولكن هناك من ذهب إلى أن المني نجس، ولكن هذا القول ضعيف. المني طاهر. أحسن الله إليكم. يقول هناك كان رجلان يتشاجران فمر بهما رجل قال ما لكم لماذا تتشاجرون؟ قال انا اقول ان اصلك طاهر وهو يقول اصلي نجس. احسن الله اليكم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وان لم ينزل. عن ابي جعفر محمد ولكن بن علي. الأمر الأول ماذا كان في الإسلام؟ نعم. يعني كان يجب الغسل بخروج المني. أولا كان ثم نسخ هذا الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. ولكن خفي هذا الحكم على بعض كبار الصحابة. أيوة. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوبه وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية تقرأ أبو فهد أبو عبد الرحمن تقرأ كيفكم تمام بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه عن جابر بن هذا الحديث يدل على أن الاجتهاد كان موجودا في أهل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يجتهدون ولكن ما إذا اجتهدوا ثم كانوا يأتون أن يسألوا فكانوا يسألون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومي وبعثت إلى الناس عامة هنا وأعطيت الشفاعة يعني الشفاعة الكبرى الشفاعة العظمى يوم القيامة المرود به الشفاعة العظمى وبعثت إلى الناس عامة وفي رواية في رواية مسلم بعثت إلى كل أحمر وأسود لكل أحمر وأسود الزركشي في النقد على عمدة الأحكام يقول هذه رواية البخاري يقول رواية المسلم هي أقوى إلى كل أحمر وأسود نعم ولكن وقال تفرد بفلان ولكن كلامه ليس بصحيح لأن لم يتفرد به بل توبع فالرواية هذه بوصل الناس كافة عامة هذه رواية أيضا صحيحة باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاد فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسل وصلي وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي وفي رواية وتوضعي لكل صلاة المستحاضة تتوضع لكل صلاة ولكن تغسل أول مرة بس وأن بعض الصحابيات أنها كانت تغتسل في عند كل صلاة ولكن كان هذا من عند نفسها وليس من أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لكل صلاة وعن عائشة رضي الله عنها طبعا الاستحاضة معروفة وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبته استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة هذا كان من عند نفسها وليس من أمر رسول الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب فكان يأمرني فهنا يستدلون بهذا أن الماء المستعمل ليس أن الماء المستعمل طهور هناك من يقول طاهر يعني طاهر بنفسه ولكن لا يطهر غيره طهور ما طاهر في نفسه ويطهر غيره إذا خلت به امرأته إذا خلت به امرأة يقولون هو طاهر وليس بطهور ليس بطهور نعم ولكن هذا الحديث يدل على أنه طهور طهور طهور يعني. لأن أحيانا الشيخ أي نعم الماء المستعمل يكون طهور طهور يكون طهور وليس طاهر أي هناك خلاف طبعا بين فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجئ في حجري يتجئ ولا يتكئ انا فهمت غير يعني معناها يتجئ ايوه هكذا صح وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأله قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة طيب لماذا قال أحرورية أنت لماذا قال قالت عشان بدت الخوارج ايوه هذه المنطقة خارج من الخوارج فهي ظنت انها تعترض على هذا الحكم ايوه قال انت حرورية ايوه في كتاب الصلاة باب المواقيت عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد بن اياس قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني في بعض رواية لهذا الحديث في سيد بن خزيمة وغيره الصلاة في أول وقتها معنى واحد الصلاة على وقتها وفي بعض الروايات الصلاة لأول وقتها هذا في سيد بن خزيمة وغيره ولكن على ما أذكر ابن حجر على هذه الرواية للترمذي وليس في الترمذي هذه الرواية يعني في أول وقتها عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروتهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس المروت أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف ومتلفعات ملتحفات والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا وإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس أحيانا وأحيانا الذي بعده تفسير لهذا احيانا واحيانا احيانا كان يقضي واحيانا كان يؤخر في الاول واحيانا أيوه. لاخر ايوه عن ابي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه فقال لي ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم. اسمح لي السؤال. طيب. بعد إذنكم أسلم على الشيخ وأتيكم. انتظرك احنا ها ابو ماشي. السلام عليكم. كان صلاة العشاء وكان يكمل الحديث بعدها. بعدها. كان ينام بعد صلاة العشاء. أما إذا كان يعني الاستقال بعد صلاة العشاء لمصلحة نعم لا بأس. معناته يصلي العشاء والواحد لازم ينام يعني ما يتكلم. لا ليس لازم إذا كان هناك مصلحة. في الاستقال يستيقظ ولكن لا لا لا للحديث ولا لليان وقت لا هذا الاسم السنة ينام ولكن إذا كان عنده مصلحة عنده أمور عنده أشياء ليس معنى ذلك مجبر أنه ينام لا خلاص. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر حتى احمرت. في الحديث الأول من صلاة الوسطى المراد به صلاة العصر. أي هذا هو القول يعني الصحيح الذي تدل عليه حديث صحيح. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. فيه جواز الدعاء على المشركين والكفار. حسنت بارك الله فيك. عن عبد الله بن عباس قال اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. عن عائشة في الحديث فيه دليل التنبيه الصغار للكبار. عمر قال يا رسول الله راقد النساء. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وذلك دعا ابن عمر أنه كان يتعشى والصلاة قائمة وكان يتعشى في بيته. فهذا كان بحاجة للعشاء أولا يتعشى يعني ثم حتى لا يشغل في الصلاة. ولكن إن الظهرية إذا صلى والطعام جاهز صلاة باطلة. يرون أن هذه الله نافية للصحة وليست للكمال. ولمسلم عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى وأشرقت الأرض بنور ربي أشرق يشرق. حسنت بارك الله فيك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي. وأبو أمامة هناك في صحابي آخر إلى أبو أمامة. هذا أبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان. صدي صاد يادان صدي بن عجلان. وأبو ماما الآخر أصحابي الآخر اسمه سهل بن حنيف هو أصحابي صغير. وعمر بن عبسة السلمي السلمي. السلمي وعائشة رضوان الله رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. السلمي كنيته اسمه عبد الرحمن عبد الرحمن بن عسيلة وكنيته أبو عبد الله الصنابحي. هو جاء لجاء بن عسيلة حسيلة وعسيلة جاء لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الطريق فمر به ركبان فسأل فقال نحن دفناه قبل ثلاث أو قبل خمس قبل ثلاث ليال وقبل خمس ليال وهذا في صحيح البخاري. وحديثه في الموطأ وغيره في عبد الله الصنابحي ذكر اسم عبد الله الصنابحي ولكن ليس هناك عبد الله الصنابحي في الصحابة اسمه عبد الله الصنابحي وكنيته أبو عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يصب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هنا الصنابي رضي الله عنه لم يسمع يعني قال عن الصحابة التابعي رضي الله عنه نعم تفضل هذا شيخ فيها الترتيب ترتيب الصلوات الفائتة لقي كان فيه تردي عن غير الصحابة نعم هذا يجوز كما ذكر النبي في الأذكار يجوز أن يقال لغير الصحابي رضي الله عنه إذا قلنا رضي الله عنه ما ذلك هذا كدعاء بس من باب الدعاء يا شيخ من باب الدعاء أيوة وليس الجزم يعني لا لا لا ما لا لا ما هذا لا لأي شخص شيخ لأي شخص رضي الله عنه يعني من باب الدعاء بس من باب الدعاء إذا كان إذا كان من باب الدعاء لا بس طيب بسم الله دخلك أبو ماذا نقول على الترتيب الأصل في الصلوات نقطة مهمة جدا الأصل في الأصل في في الصلوات ترتيب أيوة الفائتة في الصلاة الفائتة الترتيب نعم ولكن إذا قدم وأخر لا بأس ولكن هناك من ذهب إلى أن مثلا الذي عليه صلاة العصر وصلى المغرب فهذا ماذا يفعل يصلي العصر ثم يعيد المغرب نعم ولكن هذا ليس عليه دليل الأصل في الصلوات الترتيب هناك حديث لا صلاة لمن عليه الصلاة لا صلاة لمن عليه الصلاة ولكن هذا الحديث باطل لا صلاة له. الشيخ السؤال ده يخسر جدا واحد مثلا فاته المغرب العصر دخل بيصلي المغرب ماذا يفعل يبدأ بأيهما الشيخ ابن عثيمين وأنت تعرف كم مرة حدثنا هنا في المسجد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشيخ يرى أنه يصلي الصلاة العصر الأول ثم يصلي المغرب هذا هو الأفضل الترتيب الترتيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الجماعة ووجوبها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبعة وعشرين درجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا وفي ذلك أنه إذا توظف أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطأ خطوة إلا رفعت له بها لم يخطأ خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنها بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاته ما انتظر الصلاة وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما أتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم ليؤتوهم بالنار عن عبد الله بن عمر هذا في وعيد شديد أحسن الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن فقال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنا عنها لأنه غضب عليه لأنه قال أنا أمنان قال أنا أحدث حديث وهكذا كانوا من عمر الشديد الذي كان يرد عليه الحديث الذي مر بنا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها نعم هذا الحديث جاءني من عمر أيضا في ابن واد في صحيح ابن خزامة وغيره في صحيح ابن خزامة لما حدث ابن عمر بهذا الحديث فقال الرجل أرأيت إن كان حوضا هذا إناء إذا كان حوض أغسل يدي فضربه بالحساء قال أنا أحدثك بحديث السنة وتقول أرأيت إن كان حوضا وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله إماء الله إماء الله جمعنا مساجدا مساجد الله مساجد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيتي هنا ركعتين قبل الظهر ولكن الأفضل أن يصلي أربع ركعات قبل الظهر نعم لأن الرسول ماذا قال من حافظ على 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة فهذا الفضل متى يحصل له إذا صلى قبل الظهر أربعا وكذلك بعد بالنسبة لما بعد الجمعة حديث قال الرسول يقول والحديث في صحيح مسلم إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا أحسن الله وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن عائشة رضي الله عنها قال خفيفتين يعني بعدما يأتي الشيء يعني ركعة الفجر سنة الفجر المكتوب بها كان يخفف حتى تقول عائشة حتى كنت أظن ما قرأ الفاتحة كان يخفف كثيرا هذا كان في البيت شيخ كان يصلي في البيت ثم كان يخرج للصلاة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهد منه على ركعتي الفجر وفي لفظ المسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها باب الأذان عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أمر بلال من الذي أمر بلالا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ورد في بعض الروايات وإذا قال الصحابي أمرنا أو أمر بلال مثلا أمرنا ونهينا فالمقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أو نهاهم هذا حكم الفور حكم المرفوع ويقول ابن حزم هو يستدل بطريقة أخرى يقول لا يختلف إثنان أن بلالا لم يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة في الشام ولم يكمله فهذا دليل على أن الذي كان أمره بهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من آدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونال قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فهوها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له ركزت له عنزة ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة ثم ركزت له عنزة هذا كسترة ابن عبد البر يقول رسول الله لم يكن يصلي الا الى سترة في السفر وفي الحضر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن مكتوم ما اسمه ابن ام مكتوم ما اسمه عبد الله هذا هو المعروف ولكن الذي ذهب إليه المحدثون وغيرهم الجمهور إلى أن اسمه عمرو أيوه ليس عبد الله وليس عبد الله لا في عبد الله ذاكر ولكن الذي ذهب إليه المحدثون الجمهور اسمه عمرو هذا الصواب أي هذا الصواب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم مؤذن فقول مثل ما يقول. باب استقبال. إلا حي على الصلاة حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. كما ورد في حديث آخر في صحيح مسلم. باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح ظهر راحلتيه حيث كان وجهه يؤمن برأسه وكان ابن عمر يفعله. يقول يسبح يعني يصلي يتطوع على راحلته. وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم قيل أنه لا يصلي عليها المكتوبة. هذا دليل على أن الوتر ليس بفرض أو واجب. ذهبت الحنفية إلى أن الوتر واجب، نعم، ولكن ذهب الجمهور إلى أن الوتر ليس بواجب. يقول عبد الواحد بن زياد سئل أبو حنيفة كم ماذا تقول في الوتر؟ قال واجب. قال كم صلاة فريضة؟ قال خمسة. قال لا تحسن الحساب. لا تحسن الحساب. لو كنت تحسن الحساب قال ستة. وهذا بصلاة صحيح ثبت. ذكر ابن خزيمة في صحيح وكذلك غيره. الشيخ في من قال من لم يحافظ عليه ترد شهادته. ماذا؟ أحمد قال ذلك. لا لم يحافظ على الوتر. لا لا قالوا على السنن أيضا. قال ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وذكر النووي يعني الذي لا يحافظ يترك سنن النافلة السنن المؤكدة قبل الصلوات والوالد فترد شهادته. الحنفية شيخ صحيح. الرسول ترغب في ترغيب كثير يعني الرسول قال من حافظ على 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. من الذي لا يريد أن يكون له بيت في الجنة؟ ها؟ وكذلك الرسول كان يهتم بهذه السنن. مرة فاتته أربع ركعات قبل الظهر صلاهن بعد الظهر. مرة فاتته ركعتان بعد الظهر صلاهن بعد العصر. وكان يقضي. فالإنسان يهتم بهذه الصلاة. هناك أيضا في شيء الرسول قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. فإن كانت تامة يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة اكتب تامة وركعت ناقصة فينظر إلى تطوعه ويكمل فريضته من تطوعه. باب استقبال القبلة. أفعل البخاري إلا الفرائض. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بينما الناس بغباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل قران وقد أمر أن يستقبل القبلة وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هنا أيضا صلوا في مسجد قباء إلى قبلتين ولكن المعروف المسجد المعروف بالقبلتين هو غير في قباء أيضا صلوا إلى قبلتين. فهذا الحديث يستدلنا به على أن خبر الواحد يحتج به. خبر الواحد حجة لأن جاءه واحد قال حولت القبلة فأخذوا خبره وتحولوا إلى القبلة. خلافا للأحناف الذين لا يقولون ليس الأحناف مو دم الأصولين يقولون لا لا لا مو المسلمين لا هو شيء آخر يعني يستدلون يعني خبر الواحد حجة ولكن ذهب مو دم الأصولين إلى أنه يفيد الظن لا يفيد العلم ولكن القول الراجح أنه يفيد العلم حتى ابن القيم ذكر في الأسواق المرسلة قال هذه مذهب الأئمة الأربعة على أن خبر الواحد يفيد العلم. جميل. عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا أناسا حين قدموا من أنس بن سيرين هو أخوه محمد بن سيرين. استقبلنا أنسا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لخير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وفي بعض الروايات من حسن الصلاة. وعن عمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يقولون الخلاف الظاهري يؤثر على الخلاف الباطني يتسبب الخلاف الباطني. نعم. إذا كان الخلاف الظاهر فهذا يؤدي للخلاف في الباطن. من هذا الحديث كأنه يفهم الوجوب في تسوية الصف. أي تسوية الصف وضوء. نعم. أي أمر لا تصومون. أولي يخالفون فهذا وعيد. الوعيد يكون على الكبيرة. نعم. يعني الشيخ عدم ترتيب الصف يؤثر على خشوع. يؤثر على الخشوع وكذلك في عقوبة. في عقوبة ولا عقوبة شديدة. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كان كأنما يسوي القضاح حتى رأى أنه قد أقلنا ثم قد أقلنا ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله تسون صفوفكم أو لا يخالف إن الله بين وجوهكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته ملائكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فصلوا فصلى قوموا فليصلي لكم قوموا فليصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول قال أسود من طول ما من طول قد أسود من طول ما لبسه فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففته أنا واليتيم وراءه والعجوز من وراءنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدليل على أنه يجوز أحيانا يصلي صلاة التطوع جماعة ولكن لا يتخذ عادة. نعم أحسن الله بشيء. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم به وبأمه صلى به وبأمه فأقام عن يمينه وقام المرأة خلفنا المرأة تكون خلفه. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضمير وعن عبد الله بن عباس فأقام عن يمينه. الماموم يكون محاذيا للإمام ويكون محاذيا للإمام وليس من ذلك كما تقول كتب الفقه يكون متأخرا عنه قليلا لا هذا ليس عليه الدليل يكون محاذيا الصحيح يكون محاذيا للإمام للإمام إذا كان لا يكون متأخرا إذا كان هم اثنين أيوة ولا يكون بينهما فرجة. أحسن الله. وهذا هو الدارج عند عامة الناس أن واحد يتقدم واحد أيوة لا سبحان الله ليس عند عامة الناس قال به كثير من الفقهاء ولكن هذا ليس عليه دليل. مرة لما كنت في الشارقة وكنت في المسجد ما جاء كان المسجد في المزرعة ها وقت العصر ما جاء أحد إلا صاحب المسجد فصلينا معه ها وكان محاذيا لي فجاء واحد مصري ها فبعد انتهينا من الصلاة قال شيخ الدين والنصيحة كذا وكذا هذا الشيء هو كان محاذيا لك قلت هذا هو المفروض قال لا يجب أن يكون متأخرا عنه قلت لا هكذا السنة هكذا قال لا واحد قال يجب أن يكون متأخرا قلت لا قال إذن كل منا يقدم دليلا فأشرت إلى غرفة مكتبة قلت فضل فخاف عنده دليل قال لا نحن نريد أن نعرف الحق وليس معنى ذلك أن يغلب أحدنا أحسن الله عليك بس أصدرت 100 وجهة انتظر كم؟ كم الساعة؟ أبو المدنة انتظر على الساعة كم تخلصوا عشان هالمسجد والشيخ عنده كيف سنعلم 10 و 43 11 و 4 يعني 11 مثلا الشيخ تقول 11 وبعد كده وبعد كده إن شاء الله يعني نأتي بعد كده بدل المرة دي بس ما عرفنا المكان أو أي وقت تحددوا يوم تاني يعني عشان كيف نكمل مثلا للساعة 11 شيء 11 و 11 والربع عشان 11 ربع يمشي ولا قليل كيف يعني عشان المسجد وانت تذهب للجامعة ما تذهب عندك مسجد مهم لحد بس ما احنا في ان شاء الله المره القادمه لو تحبوا من السامينة كان نفس ممكن عرفنا المكان ان شاء الله لا السامينة قد يكون صعب سامينة لانه ودي البنت سامينة الكلية ثم بعد يعني السامينة ونص سامينة والنصف ايوه سامينة مثلا 11 كل مره ممتاز طيب وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فقامني عن يميني. في بعض الروايات في مسلم أحمد فأقامني عن يميني فأقامني حذاءه حذاءه. سبحان الله. أيوه. تشهد أيوه. حذاءه نعم. وكذلك هناك بعض الآثار أسر عمر وغيره تدل على أن يكون أن المأمومة يكون محاذيا للإمام. وترجم على البخاري هذا هذا الحديث يعني في ترجمة البخاري ذكر. تفضل حسين. أحسن الله إليكم. باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ في بعض الروايات في صحيح ابن هبان وفي تاريخ بغداد الخطيب البغدادي يحول رأسه ورأس كلب، ولكن هذه الرواية غير صحيحة. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هنا فلا تختلفوا عليه، المراد بالاختلاف الاختلاف الأفعال الظاهرية. نعم. أما الاختلاف في النية فيجوز، يعني معنى ذلك إمام يصلي فرضا وواحد يصلي خلفه تطوعا، والإمام يصلي تطوعا وهذا يصلي خلفه فرضا، يصح خلافا للحنفية. خلافا للحنفية. أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عبد الله بن عمرو ولك فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، ولكن قال يكون هذا حكم نسخ. إذا صلى جالسا يصلون وراءه قياما. الله أكبر. أحسن الله. يعني هذا الحكم ليس ثابتا نسخ. لا، إذا بدأ الصلاة وهو جالس لا يجلسون خلفه؟ لا، يصلون خلفه قياما. إذا الإمام بدأ. نعم. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام هذا ما ذلك كانوا يتابعونه وما كانوا يسبقونه في الصلاة. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا إذا أمن الإمام فأمنوا، هنا هذه نجد هذا الشيء انتشر عند الناس بمجرد أن يقول الإمام آمين والدعاء يقول آمين، هذا خطأ. أولا يبدأ الإمام بالتأمين ثم المأمومون يبدأون بالتأمين. فإذا أمن الإمام فأمنوا، فهنا للتعقيب. نعم. يقول إذا قال وقف على النون الألباني رحمه الله فيقول المأموم يعني أمين. بعده في حديث آخر شيخنا: وإذا قال سمع الله لمن حمده لا عفوا لا إذا أمن فأمنوا، إذا أمن فأمنوا، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. هذا هو إذا في رواية هكذا: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. هنا ولكن إذا أمن الإمام فأمين، وهذا الحديث يدل على أن الإمام يجهر بالتأمين أولا. يجهر كيف يدل هذا الحديث على أن الإمام يجهر بالتأمين؟ إذا قال أمين، إذا أمن الإمام فأمينه يعني إنه يؤمن، إنه سمع، إنه يقول آمين. إذا كان الإمام يسر بآمين، الإمام كيف يعرف؟ استدل بهذا الحديث ابن خزيمة في صحيحه، وكذلك ابن المنذر في الأوسط، بأن هذا الحديث يدل على أن الإمام يجهر بالتأمين، وكذلك حديث أخرى تدل على هذا. أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس،

قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة وصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. طيب هذا ماذا يسمى في اصطلاح الفقهاء؟ جلسة الاستراحة وهي ثابتة. وهكذا كان بعض الصحابة كان يقول نحن نصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أبي حمد الصعيدي رواه دول وغيره، فقال أنا أعرفكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف أنت لست أقدم صحبة منا؟ فقال صلي. فلما صلى فماذا قالوا في الآخرة؟ قالوا صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا جلس جلسة الاستراحة، هو أيضا جلس. نعم، وبعض الحنفية لا يقولون بمشروعية هذه الجلسة، ولكن الصحيح أنها مشروعة. نعم، أحسن الله عليكم. هذا من الاقتصار يعني. أحسن الله عليكم. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. سئل الشوكاني واحد يصلي وتسقط عمامته، فماذا يفعل؟ هل يحملها يرفعها يأخذها؟ قال نعم، وصدل بهذا الحديث. سبحان الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. باب وجود طمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. باب القراءة في رواية في البخاري يعني ذكر فيه بعد أن ترفع من السجدة الثانية ارفع حتى تطمئن جالسا، اللي هي الاستراحة. استراحة، فهذا يدل على أن الاستراحة واجبة، جلسة الاستراحة واجبة. جلسة الاستراحة واجبة، ولكن هذه رواية شاذة. نعم، وهي في البخاري، والبخاري أشار أيضا إلى شذوذها. نعم، أحسن الله عليكم. البخاري يا شيخ، في البخاري في روايات في البخاري رواه بسبب التمديد ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع يعني من السجدة الثانية حتى تطمئن جالسا، فهذا يدل على ان جلسة الاستراحة من وجوب الصلاة او من فرائض الصلاة. ها، يعني البخاري ذكرها وذكر من اشاذ. اشار الى شذوذها. احسن الله عليكم. باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن أبي قتادة سواء كان خلف الإمام. نعم، الماموم أيضا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. أحسن الله عليكم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور هنا وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ولكن أحيانا إذا قرأ بعد الفاتحة الصورة هذا أيضا ثابت كما في حديث في صحيح مسلم. نعم، يعني يدل على هذا، ولكن هناك من ذهب من الفقهاء الحنفية إلى أنه إن قرأ السورة بعد الفاتحة عليه سجدة السهو. نعم، الله. أيوة. لكن هذا ليس بصحيح. أحسن الله عليك. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. اسمح لي الشيخ، يعني الأصل قراءة الفاتحة سواء بالسرية الفاتحة وبعدها آية قصيدة، وفي مثلا صلاة العصر، وفي الثالثة مثلا نقول الفاتحة فقط والرابع الفاتحة فقط، ولا أيوه. ولكن إن قرأ بعد الفاتحة سورة أو آيات من كتاب الله هذا ثابت أحياناً قرأ. ولكن هناك بعض الفقهاء الحنفية قالوا إن قرأ بعد الفاتحة شيء من القرآن فعليه سجدة السهو، ولكن هذا ليس بشيء. الأصل شيخ، الأصل والظهر إن قرأ في الركعة الثالثة أو الرابعة بعد الفاتحة شيء من القرآن لا بأس. بس لا، ولكن الصحيحة يعني بالركعة الأولى الفاتحة وآية قصيرة. ليس الشرط قصيرة، على حسب ما سمعه يصلي وحده يطول ما شاء. يعني الأولى والثانية بعد الفاتحة الصورة، ولكن إن أتى بالصورة أحيانا في الركعة الثانية سابق الرابعة لا بأس. لا بأس. أيوة. لا بأس. ولا اكتفى في الفاتحة في الثالثة والرابعة. أيوة. لا. الصلاة كاملة. تمام. نعم. أحسن الله عليكم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الأخيرة فقرأ في إحدى ركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. وفي قصة أخرى أيضا في صحيح البخاري عن أنس أن كان هنا بعث رجل على سرية، وهذا كان قصة كان إمام في مسجد قباء كان يصلي وكان يقرأ، هنا كان يختم بقل هو الله أحد، وفي هذه القصة أنه كان يقرأ أولا قل هو الله أحد ثم كان يأتي بسورة أخرى، فقالوا له إما تأتي بسورة هذه سورة الإخلاص أو بسورة أخرى، لماذا تفعل هكذا؟ فقال هذه صلاتي إذا أنتم تحبون أنا أمكم فبها، وإلا شوفوا رجل آخر وما كان يرون أفضل منه، فاشتكوا إن بأن إمامنا يفعل هكذا، فشكوا على الأئمة من قديم الزمان من هذه النبي عليه السلام، وقال لماذا تفعل؟ قال أنا أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. ولكن كان ماذا؟ سورة الطور. سورة الطور كان قرأ في المغرب أحيانا سورة الطور. طبعا هذه سورة السنة متى تحددوا بفكر؟ كل خميس شيخ ولا كيفك؟ خميس ليل. خميس ليل. يعني لو كده حتى عندك شيء؟ نعم. عندك شيء؟ لا لا اي حد دول بالعكس لو حبيتوا تزيد يوم ثاني يعني ما عندي مانع، بس انتوا اكيد عشان اشغال مفاهم. كل خميس ان شاء الله صباحا من 8:30 ان شاء الله. الخميس الساعه قدر الخبر. نعم. اذا الحين الساعه 11:03 دقائق اوكي. اذا نقف عند باب ترك الجهر. ها ترك الجهر بسم الله. ناخذ هذا الباب. ها ناخذ هذا الباب ترك الجهر. يلا بسم الله. باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع أبا بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. وليس وأن ذلك ما كانوا يقرؤون، كانوا يقرؤون سرا. والسنة في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم جهرا سرا وليس بجهر. لكن هناك خلاف، بعض العلماء ألفوا في أن السنة أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن ليس هناك حديث صحيح حتى من الذين ألفوا الدارقطني ألف الرسالة في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ذهب إلى مصر ذهب نقف على باب السجود صح؟ باب سجود السهو. فلما ذهب إلى مصر سئل قال الحديث التي أوردتها في هذه الرسالة هل هي كلها صحيحة؟ قال أما الحديث المرفوع فلا يصح منها شيء، أما الآثار ففيها صحيح وفيها غير صحيح. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. نفع الله بكم وجزاكم الله خير. على عزيز مثل هذا الوقت. جزا الله الله فهد ما شاء الله هو سبب هذه الجلسة. جزاك الله خير. لو تعرف الأجل هذا مفاد الصمام يتقبل. بس الأولى صلوا يتقبل. يعني جلسة في ذكر الله وقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله يتقبل. يعني إن شاء الله كل خميس بإذن الله. بإذن الله إذا في شيء فراق راح نبلغكم. أيوة خلاص. إن شاء الله إحنا نأتي على طول. بسم الله تعالى. طيب. الله يجزيك خير. جزاكم الله خير. بارك الله فيك.